من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. Wow.